بعد يومين جاءهم حميد بعرض للعمل في مقاولة للصباغة. كان يعلم أن أيا من الثلاثة لم يشتغل في الصباغة من قبل، ولكنه استطاع أن يقنعهم بضرورة ولوج سوق الشغل حتى يؤمنوا وثائق الإقامة في ليبيا. فتح الرجل باب العمارة. كان عليهم أن يصعدوا إلى الطابق الخامس. المصعد لا يعمل. لم ينتظروا عند بابه طويلا. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. لغز المقاول جمع الفزاني، الجزء الأول. في ليبيا على عهد العقيد معمر القذافي الذي استمر أكثر من 40 عاما، كانت تحدث أشياء قد تعد ذات زمن آت أغرب من الخيال. كان الوافد على ليبيا يتيه أحيانا بين تداخل سلط اللجان الشعبية المحلية وغيرها، ليكتشف في نهاية الأمر وأحيانا بعد فوات الأوان أن البلد تحكمه المزاجية. في منتصف ثمانينيات القرن الماضي وقبلها أيضا، كانت جماهيرية العقيد معمر القذافي، تلك التي أعلنها في العام 77 900 و1000، تجذب آلافا كثيرة من العمالة الأجنبية. بعضهم جيء بهم باتفاقيات أبرمت مع حكومات بلدانهم، وآخرون ذهبوا يطلبون الرزق من تلقاء أنفسهم. من هؤلاء مئات كانوا ضحايا سماسرة ليبيين وغير ليبيين. وكذلك وصل إلى ليبيا في 10 أبريل من العام 88 900 و1000 ثلاثة شبان مغاربة. كان دخولهم إلى أرض ليبيا عبر المنفذ الحدودي راس جدير. كانت تلك النقطة الحدودية فاصلا في رحلة انطلقت من طنجة. كان الثلاثة يعدونها مغامرة، ولعلهم اكتشفوا بعد حين أنها مخاطرة حقيقية. كان معهم قليل من المال، 200 من الفرنكات الفرنسية اشتروها في السوق السوداء، وفي أمتعتهم شيء من الطعام. بين أوراقهم عناوين لأصدقاء لهم سبقوهم إلى ليبيا. كان الفتية الثلاثة عبد الله الطراف وحميد النادي ومصطفى الحمدي أبناء حي بن مكادة. جمعتهم ذكريات الطفولة وأيام الدراسة، وأكثر من هذا وذاك رغبة شديدة في العمل ومساعدة أسرهم الفقيرة. لما تخطوا الحدود كان أول ما صدمهم ذاك التعالي الذي عاملهم به المسؤولون عن المعبر من الجانب الليبي. فتشوا تفتيشا لم يفتشوه من قبل، وأجبروا على الانتظار تحت شمس حارقة أكثر من ساعتين قبل أن تعاد إليهم مختومة جوازات سفرهم. ركبوا سيارة نفعية مع أمتعتهم إلى أبو كماش. سلك السائق الذي كان يضع على وجهه لثاما مما فضل من عمامة أفقدها الزمن لونها، سلك الطريق الساحلي. كان يجلس إلى جانبه في المقصورة رجلان، ثم توالت المحطات. وصلوا مساء إلى زلطن. من حين لآخر كانت تستوقف السيارة. صار الشبان الثلاثة يعلمون الآن أنها دوريات أمنية يتولاها رجال بالزي المدني مسلحون بالكلاشنيكوف. ثم توالت أسماء المدن، صبراتا، الزاوية، ثم طرابلس العاصمة التي كانت وجهتهم. في طرابلس كان ينتظر وصولهم من يوم إلى آخر صديق لهم يقيم في ليبيا منذ 5 سنوات، وكان قد وعدهم بمساعدتهم على إيجاد عمل إنهم جاءوا إلى ليبيا. كان هذا الصديق واسمه حميد الزيناتي يعمل نجارا في معمل للخشب في الحي الصناعي الدريبي. علموا منه أنه يسكن في شارع الجلاء مع عمال آخرين منهم سودانيون ومصريون. مساء ذلك اليوم جاء حميد الزيناتي ينتظر أصدقاءه الثلاثة. كان قد علم من اتصال هاتفي مع أسرته في طنجة أن الثلاثة غادروا منذ 5 أيام. كان يعلم أنهم سيأتون للسؤال عنه في مقهى في شارع جمال عبد الناصر وسط طرابلس كان يعمل به شاب مغربي من الدار البيضاء. كان حميد يتقاسم منزلا من غرفتين مع مصريين وسودانيين، وقد رحب الأربعة بضيوفه ومكنوهم من مكان افترشوه وناموا. كان اليوم التالي يوم عطلة أسبوعية، وقد أتاح لهم ذلك أن يستريحوا من عناء سفرهم الطويل. بعد ظهر ذلك اليوم رافقهم حميد في جولة عبر وسط طرابلس لاكتشاف أهم معالم المدينة. في المساء بينما كانوا في طريقهم إلى سكن حميد في شارع الجلاء، استوقفهم رجلان نزلا من سيارة بيضاء، كانا يعلقان على خاصرتيهما مسدسين، وفي يد أحدهما بندقية رشاشة. بلهجة فيها الكثير من الجفاء أمروهم بالتوقف والاصطفاف عند جدار كان هناك. كان الذي بيده بندقية يصوب بندقيته نحوهم بينما بدأ الآخر في تفتيشهم. طلب منهم وثائق هويتهم، مكنه حميد من وثائق إقامته فأخلى سبيله، بينما أظهر الثلاثة جوازات سفرهم. كانت الأختام التي وضعت عليها في رأس جدير تشير إلى أنهم دخلوا الأراضي الليبية منذ 3 أيام. أبلغهم الذي بيده الكلاشنيكوف أن عليهم أن يصرحوا بوجودهم في طرابلس خلال 15 يوما، ثم أخلي سبيلهم. كان الثلاثة مندهشين. بعد يومين جاءهم حميد بعرض للعمل في مقاولة للصباغة. كان يعلم أن أيا من الثلاثة لم يشتغل في الصباغة من قبل، وأنهم حصلوا منذ عامين على شهادات البكالوريا، ولكنه استطاع أن يقنعهم بضرورة ولوج سوق الشغل حتى يؤمنوا وثائق الإقامة في ليبيا. وافقوا. كان مشغلهم ليبي يدعى جمعة الفزاني، رجل قد يكون في 50، ذو سحنة سمراء، وكان بدينا. قال لهم يوم استقبلهم أنه زار المغرب مرتين للسياحة، ولعلهم اطمأنوا له لما أثنى على بلاد المغرب. طلب منهم جوازات سفرهم ليعد لهم الوثائق الضرورية للعمل والإقامة. لم يمانعوا، وكانوا قد سمعوا من قبل أن المشغلين في ليبيا يحتفظون أحيانا بجوازات سفر مستخدميهم. كان الأجر الذي عرضه الرجل يغري، أكثر من ذلك قال إنه سيوفر لهم السكن أيضا. انتقل الثلاثة عبد الله الطراف وحميد النادي ومصطفى الحمدي إلى الإقامة في السكن الذي وفره لهم المقاول الليبي جمعة الفزاني. كان سكنا بسيطا يحيط به سور وتجاوره أرض ليس بها زرع. حسب الثلاثة أنها بداية موفقة، لم يكن هناك ما يدفع إلى سوء الظن. جاءهم المقاول جمعة مساء بلباس العمل، ووعدهم بأنه سيرافقهم إلى حيث سيباشرون عملهم صباح اليوم التالي. في الصباح طال انتظارهم، مرت ساعتان على الموعد الذي حدده المقاول جمعة دون أن يظهر له أثر. كان قد حدثهم عن عمارة في شارع عمر المختار سيتولون صباغة بضع شقق فيها. كانت الساعة تشير إلى 11 لما جاء رجل يطرق بابهم. قال إنه مبعوث من قبل المقاول جمعة الفزاني، وإنه جاء ليذهب بهم إلى تلك العمارة في شارع عمر المختار. ظنوا أنه ليبي. بالنسبة إليهم حضر جمعة أم لم يحضر، فإن الأهم أن يباشروا عملهم وأن يتقاضوا الأجر المتفق عليه. كانت سيارة نفعية بيضاء تنتظرهم عند الباب، ركبوها. لاحظوا أن شخصا لم يروه من قبل يجلس إلى جانب السائق. حين كان ينظر بعضهم إلى بعض وهم يرتدون لباس عمال الصباغة كانوا يضحكون، ثم ما لبثوا أن تعودوا على مظهر بعضهم البعض. استغرقت الرحلة إلى شارع عمر المختار نحو نصف ساعة. فتح الرجل باب العمارة. كان عليهم أن يصعدوا إلى الطابق 5. المصعد لا يعمل. لم ينتظروا عند بابه طويلا، صعدوا السلالين، وصلوا يلهثون، ثم لحق بهم يلهث هو الآخر الذي جاء بهم من سكنهم. فتح باب الشقة، لم يكن بها أي أثاث. دلف الثلاثة إلى الداخل، وأفهمهم الرجل أن عليهم أن يبدأوا بحك الجدران وتخليصها من كل أثر للرطوبة. قال إنه سيأتيهم بالمواد الضرورية في وقت لاحق. أقفل الباب وسمعوا المفتاح يدور في القفل. أيقنوا أن لا مجال لمغادرة تلك الشقة إلا أن يحضر الرجل أو أن يأتي جمع الفزاني شخصيا. أطل حميد النادي من نافذة على صحن العمارة، نظر مطولا، بدا له أنها غير مأهولة، لم تكن لها نافذة على شارع عمر المختار. اتفق الثلاثة على أن يتولى كل واحد منهم غرفة من الغرف الثلاث حتى إذا ما انتهوا منها تعاونوا على البهو. على إيقاع حك الجدران كانت تتناهى من حين إلى آخر مقاطع من أغنيات مغربية كان يرددها عبد الله الطراف، كان له صوت رخيم، كذلك كانوا يقولون له وكان يسعد بقولهم ذاك. رجع الصدى في تلك الغرفة الفارغة كان يوحي بأن الشاب يغني في مسرح للهواء الطلق، كان يردد مقاطع من أغاني لجيل جلالة مرة وأخرى مقاطع من أغاني عبد الهادي بالخياط أو عبد الوهاب الدكالي. لما سكت وتوقف صوت حك الجدران فتح عليه الباب مصطفى الحمدي وقال له إنك فنان، ثم انخرطوا في الضحك وجوههم مغبرة. كانت قد مرت 4 ساعات وقد ظن الثلاثة أن من جاء بهم إلى تلك الشقة نسيهم، ثم سمع المفتاح يدور في قفل الباب. تجمعوا ثلاثتهم في البهو، انفتح الباب على وجه ذلك الذي أتى بهم، لم يكن لوحده، كان معه رجلان بيد أحدهما رشاش كلاشنيكوف. قال الرجل ها هم اسألوهم. لم يدري الشبان الثلاثة عما سيسألون، وقد ذكرهم مشهد الرجل المسلح بذاك المساء حيث استوقفوا وطلبت منهم وثائق هوياتهم. تقدم الرجل المسلح وطلب منهم وثائق هوياتهم. للحظة لزموا الصمت، ولعلهم انتظروا أن يقول الذي جاء بهم إلى الشقة إن جوازات سفرهم عند المقاول، ولكنه لم ينطق بكلمة. استجمع عبد الله الطراف قواه وقال يا سيدي، قاطعه الرجل المسلح سيدك هو ربك، ثم أكمل عبد الله نعم جوازات سفرنا أعطيناها لمشغلنا المقاول جمع الفزاني، وقد وعدنا بأن يعيدها إلينا بعد أن يعد عقود العمل ووثائق الإقامة. رد الرجل بنبرة فيها الكثير من سوء الظن، كذلك يقولون كلما وجدوا أنفسهم في ورطة. اجمعوا أمتعتكم وتعالوا في المخفر ستجيبون عن كل الأسئلة. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.